صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادل وقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد عقدوا بينهم وبين المنايا ودعاوا ها هنا توفى العقود ومذ الله جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصار ذاك النزول صعود فقضى يا يا يا يا يا يا يا والصدور منهم تلظى ببرام وما أبيح الوروي الوروي تركوها يا على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد وعلى العيش من بنات علي نوحان كل لفظها يا تعدي سلبتها يا أيدي الجفاة حلاها يا فخلا معصم وعطى يا لجي وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساورا يا وعقوب وعليها السياط لما تلوى خالفتها أساورا يا وحقوق. وكيف الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن امي علي يا انا دربه بعيد. ومشي الحريم بليل فوق الهزة المجيد لا عثرة النوق الهوى ديج لازمتني محمل سكينة لا تمايل من يجيله لا طاح من عدنا طفيل يا خوشي وحادي الضعن ترويعنا يبرد غلي وهالبر الاقفر ما تقطع الرجاء. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن عدة محاور. المحور الأول، ما هو المنطلق في قيمة الأمانة وفي قيمة الوفاء بالعهد؟ هناك بحث تناوله علم العرفان وعلم الفلسفة، وهو البحث عن جذر القيم الخلقية. ما هو جذرها وما هو منشأها؟ فهناك اتجاهان في تحليل جذر القيم الخلقية، ومنها قيمة الأمانة، قيمة العدالة، قيمة الصدق، قيمة التواضع. ما هو الجذر والمنشأ والمنطلق لهذه القيم كلها؟ الاتجاه الأول أن منشأ هذه القيم هو منشأ فطري، بمعنى أن الإنسان بفطرته حتى لو لم يعش في مجتمع، حتى لو لم يتعلم من معلم، حتى لو عاش وحده، هو بفطرته سوف ينقدح لديه أن الأمانة قيمة جميلة، وأن العدالة قيمة جميلة، وأن الظلم قيمة قبيحة، وأن الخيانة قيمة قبيحة. الإنسان بطبعه وبفطرته يرى أنه قد أودع في فطرته واختزن في فطرته هذه القضايا، قيمة الأمانة وقيمة الصدق وقيمة العدالة. لم يتعلم هذه القيم من معلم، ولا يحتاج إلى أن يعيش تحت إطار مجتمع معين حتى يكتسب هذه القيم، هو بفطرته يراها مخزونة في داخله. لماذا؟ هذا الاتجاه هو الذي يقرره علماء العرفان، يقولون الإنسان أدرك منذ تفتح ذهنه ومنذ أول فهمه، أدرك أن هناك كمالا روحيا، كما أن للجسد كمالا فإن للروح كمالا، كمال الجسد بصحته وقوته، وكمال الروح بهذه القيم الخلقية. فالأمانة كمال للروح، والعدالة كمال للروح، والخيانة نقص لها، والظلم نقص لها. إذن الإنسان بفطرته بلا حاجة لمعلم يرى أنه اختزن لديه وأودع في داخله أن الكمال الروحي يتوقف على الأمانة والصدق والعدالة والتواضع وغير ذلك من القيم الخلقية. إذن فالمنطلق والجذر لهذه القيم هو منطلق فطري وجذر فطري، وهو إيمان الإنسان بفطرته أن الكمال الروحي يتوقف على هذه القيم الخلقية كلها. هذا اتجاه علماء العرفان. الاتجاه الثاني اتجاه الفلاسفة، يقولون لا، مسألة ليست مسألة فطرية، المسألة مسألة وضعية وليست فطرية. ايش معنى المسألة وضعية وليست فطرية؟ المناشئ لكل عمل له منشآن، اما منشأ فطري وإما منشأ وضعي. ما هو الفرق بين المنشأ الفطري والمنشأ الوضعي؟ يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، عندما يشعر الإنسان بالجوع فيبادر إلى تحصيل الغذاء، هذه المبادرة فطرية ما تحتاج إلى معلم. يعني الطفل يشعر بالجوع يبادر إلى امتصاص حليب أمه، ما يحتاج إلى معلم. المبادرة لتحصيل الغذاء عمل فطري، جذره الإحساس بالجوع وهو جذر فطري. بينما نجي إلى عمل آخر، افترضوا مثلا اللغة، اللغة اللغة شنو منشأها؟ منشأ وضعي، بمعنى أن المجتمع العقلائي عندما نضج وعيه واكتمل رشده اخترع اللغة. اختراع اللغة ليس شيئا فطريا، لا، هذا عمل وضعي، عمل اخترعه العقلاء، بمعنى أن العقلاء حين أدركوا المجتمع العقلائي، وإلا المجتمع ما قبل التاريخ، أكو مجتمع يسموه ما قبل التاريخ، يعني أيام الغابات والأدغال، هذا مجتمع ما قبل التاريخ. هذا المجتمع ما كان يعيش على لغة، كان يعيش على أصوات مثل الحيوانات، كل واحد يتعامل مع ثاني بصوت بإشارة مثل الحيوانات تماما. ما كان المجتمع ما قبل التاريخ قد اخترع اللغة، زين؟ المجتمع بعد التاريخ لما نضج وعيه واكتمل رشده أدرك أن نظام الحياة لا ينضبط ولا يستقر إلا بأدوات للتفهيم والتفهم. فلما أدرك أن نظام الحياة يفتقر إلى أداة للتفهيم والتفهم اخترع المجتمع العقلاء اللغة. فاختراع المجتمع العقلاء للغة ليس عمل فطري، ولذلك الإنسان وحده ما يخترع لغة، إنما هو عمل وضعي تبنى عليه المجتمع العقلائي من أجل أن يستقر نظام الحياة وأن يستمر نظام الحياة. نجي إلى القيم الخلقية. القيم الخلقية من وين جت؟ نحن نرى أن المجتمع العقلائي يقرر أن الظلم شيء قبيح، العدل شيء جميل، الصدق شيء جميل، الكذب شيء قبيح. هذه القيم من أين جاءت؟ هل جاءت من الفطرة؟ هل أن الإنسان ينقاد لهذه القيم كما ينقاد إلى الطعام عندما يشعر بالجوع؟ أو أن المجتمع العقلائي هو الذي اخترع هذه القيم من أجل استقرار نظام الحياة كما اخترع اللغة من أجل استقرار نظام الحياة؟ فلاسفة هكذا يقولون، يقول لك هذه القيم الخلقية اخترعها المجتمع العقلائي. بمعنى لو أن الإنسان عاش وحده، لو هذا الإنسان كان يعيش في مغارة جبل أو يعيش في الأدغال، ما رايح يتوصل للقيم الخلقية بفطرته وبطبعه، ما رايح يؤمن بعدالة ولا بأمانة ولا بصدق، أبدا ما رايح يؤمن بشيء، لأنه ما عاش المجتمع العقلائي. المجتمع العقلائي بعد أن نضج واكتمل رشده رأى أن نظام الحياة لن يستقر بدون مبادئ، فاخترع المبادئ العدالة الصدق الأمانة، وقال هذه مبادئ لازمة، ونفر من أضدادها كالكذب والخيانة والظلم. فالقيم الخلقية عمل وضعي جاء نتيجة وعي عقلائي إلى أن نظام الحياة لا يستقر بدون هذه المبادئ وبدون هذه القيم. إذن عندنا اتجاهان، اتجاه عرفاني يقول لا، هذه القيم كمال للنفس، وبما أن الإنسان بفطرته يؤمن بضرورة كمال النفس، إذن هذه القيم فطرية حتى لو عاش الإنسان في مغارة جبل. واتجاه فلسفي يقول لا، هذه الأمور ما يدركها الإنسان بطبعه وبفطرته، لما عاش في وسط مجتمع والمجتمع آمن بأن نظام الحياة يفتقر إلى هذه المبادئ، اخترع المبادئ والقيم وتربى الإنسان عليها وتعلم منها. لو لم يتعلم لما آمن بهذه القيم. احنا الآن مو في صدد تحكيم رأي على رأي آخر، إنما بصدد بيان أن هذا محل بحث بين علم العرفان وعلم الفلسفة، جذر القيم الخلقية. زين، نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة قالت والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وقالت آية أخرى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما معنى الأمانة؟ الأمانة لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام هو الذي أشارت إليه الآية الأخرى، وهي قوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبن أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شنو المقصود بالأمانة؟ طبعا المفسرون في هذه الآية صالوا وجالوا، بعضهم قال المراد بالأمانة التوحيد، إنا عرضنا الأمانة يعني عرضنا مبدأ التوحيد، وهذا التفسير خاطئ. ليش؟ لأن مبدأ التوحيد لا يختص بالإنسان، كل موجود في هذا الكون فهو يؤمن بالتوحيد ويسبح خالقه وحده جل وعلا. مبدأ التوحيد مبدأ عام ما يختص بالإنسان. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل موجود يعيش مبدأ التوحيد. هذا المبدأ ما يختص بالإنسان، بينما الآية جاي تتكلم عن الإنسان، أن الأمانة عرضت على الإنسان. زين، هذا تفسير. تفسير الآخر أن المراد بالأمانة الدين عقيدة وعملا، هو الأمانة. طيب هذا أيضا التفسير غير صحيح. ليش؟ لأن ظاهر الآية أن الذي حمل الأمانة هو الإنسان، سواء كان متدين أو غير متدين. ما خطته بالمتدين، ما قالت إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان المؤمن. قالت وحملها الإنسان، يعني مؤمن أو غير مؤمن. بينما الدين لم يحمله إلا الإنسان المؤمن. إذن لا يمكن تفسير الأمانة في الآية المباركة بالدين عقيدة وعملا، فالدين عقيدة وعملا حمله المؤمن، بينما الآية عامة يقول وحملها الإنسان، يعني مؤمن أو غير مؤمن. زين، التفسير الثالث أن المراد بالأمانة الكمال الإلهي. هذا الكمال الإلهي حمله الإنسان، كل إنسان مؤمن أو غير مؤمن. شلون؟ لا يوجد إنسان على الأرض إلا وهو يؤمن بالكمال، إلا وهو يؤمن بأنه لابد أن يصل إلى الكمال. طبعا الناس تتفاوت في مفهومهم للكمال. المتدين يرى أن الكمال بمعرفة الله، غير المتدين يرى أن الكمال بالتحلي بالقيم الخلقية. كل يرى الكمال من زاوية ثقافته ومن زاوية بيئته، إلا أن الجميع متفق على مبدأ واحد ومتفق على قضية واحدة، هي ضرورة الوصول إلى الكمال، أن مبدأ الكمال مبدأ لا بد منه. إذن هذا الذي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات، السماء والأرض والجبال، جميع المخلوقات لا تسعى نحو الكمال، جميع المخلوقات تعيش في حلقة روتينية لا تتغير ولا تتبدل. الإنسان الوحيد هو الذي حمل مبدأ الكمال على عاتقه. الإنسان المخلوق الوحيد هو الذي يؤمن بضرورة أن يتحرك وأن يصل إلى الكمال بجدارته وإرادته واختياره. إذن ضرورة الوصول إلى الكمال هي الأمانة التي حملها الإنسان، مؤمنا أو غير مؤمن، متدين أو غير متدين. إنما يختلف تحديد الكمال باختلاف الثقافات وباختلاف المجتمعات. من هنا تجينا الرواية، رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال الأمانة ولاية علي بن أبي طالب. طبعا هذا يسمى عند علمائنا بالتفسير بالباطن، يعني التفسير، تفسير القرآن على قسمين، تفسير للظاهر وتفسير للباطن. الآية لها ظاهر ولها باطن. عندما نحدد المراد من الآية على ضوء اللفظ هذا يسمى تفسير للظاهر، أما عندما نحدد المراد من الآية على ضوء ما أخبر به أهل الذكر، أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا تفسير لباطن القرآن. وقد ورد عن النبي محمد إن للقرآن 70 بطنا. بطون القرآن هي وراء هذه المعاني الظاهرية. طبعا علماؤنا يشترطون أن يكون بين المعنى الظاهري والمعنى الباطني مناسبة، وإلا ما يصير معنى باطني. حتى يكون معنى باطنيا للآية لابد أن تكون بينه وبين المعنى الظاهري مناسبة وعلاقة لكي يكون معنى باطنيا. أضرب لك مثال، عندما نقرأ قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، المعنى الظاهري والذي ذكرته روايات أيضا وآيات أن ليلة القدر زمان معين في شهر رمضان نزل فيه القرآن الكريم، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. زين، إذن ليلة القدر زمان في شهر رمضان، هذا المعنى الظاهري. المعنى الباطني ما ورد عن الصادق عليه السلام ليلة القدر فاطمة الزهراء. هذا نعتبره تفسير لباطن الآية. ليش نعتبره تفسير لباطن الآية؟ لأن هناك علاقة بين المعنى الظاهري والمعنى الباطني. ما هي العلاقة؟ علاقة الظرفية والوعائية. شلون علاقة الظرفية والوعائية؟ كما أن الزمن وهي ليلة 23 من شهر رمضان مثلا، كما هو أصح الروايات، كما أن الزمن وهي ليلة 23 من شهر رمضان وعاء لنزول القرآن الكريم، لذلك سمي هذا الزمن ليلة القدر. فكذلك قلب فاطمة كان وعاء لنزول تأويل القرآن الكريم. القرآن الكريم مر بمرحلتين، مرحلة التنزيل نزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في ليلة 23 من شهر رمضان، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فليلة القدر وعاء للتنزيل، يعني نزول القرآن على قلب النبي. ثم القرآن مر بمرحلة ثانية وهي مرحلة التأويل، يعني علم تأويل القرآن وعلم بطون القرآن خاطبت به الملائكة قلب فاطمة الزهراء. ولذلك عندنا في الروايات أن الملائكة كانت تحدثها بعد أبيها، بعد وفاة أبيها، بتأويل القرآن، وكانت تخبر عليا عليه السلام بذلك، فكان يجمعه إلى أن تألفت منه صحف وتألفت منه كتب. علم تأويل القرآن نزل على قلبها، وتنزيل القرآن نزل في ليلة القدر، فليلة القدر وعاء وقلبها وعاء. إذن هناك مناسبة بين المعنى الظاهري وبين المعنى الباطني. لذلك قلنا بأن تفسير أن المراد بليلة القدر هو فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذا تفسير بالباطن. هنا أيضا عندما نجي للأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المعنى الظاهري أن الأمانة هي الكمال، مبدأ الكمال. والمعنى الباطني بما أن الوصول إلى الكمال الحقيقي لن يتم إلا بولاية علي بن أبي طالب، كانت ولاية علي عليه السلام روح الأمانة ولب الأمانة وجوهر الأمانة. إذن هناك مناسبة بين المعنى الظاهري وبين المعنى الباطني للآية المباركة. إذا لذلك ما ورد من تفسير الأمانة بأنها ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام يعد من التفسير بالباطن. أما المعنى الخاص للأمانة، هذا المعنى العام، المعنى الخاص للأمانة هو الأمانة يعني أن الإنسان إذا أودع عنده مال فيعتبر أمانة، يجب عليه أن يؤديه إلى مالكه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه الآية عندما تقول والذين هم لأماناتهم، تقصد الأمانة بالمعنى العام وهي الوصول إلى الكمال، والأمانة بالمعنى الخاص ألا وهي أداء الأموال التي ائتمنوا عليها لمالكيها ولأصحابها. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، العهد، حتى نتحدث عن العهد نتعرض لأمور ثلاثة جوهرية ترتبط برعاية العهد. الأمر الأول، المعاهدة، شوف علماء الاجتماع يقول لك المعاهدة عقد وميثاق اخترعه العقلاء انبعاثا من نظرية الاستخدام. شلون يعني انبعاثا من نظرية الاستخدام؟ تفت لهذا المعنى جيدا. الإنسان عندما ولد في المجتمع العقلائي عاش حاجة تسمى بالحاجة إلى الاستخدام، يعني هو محتاج لأن يستخدم الآخرين، فيستخدم الخباز ليوفر له الغذاء، ويستخدم النجار ليوفر له الأثاث، ويستخدم البناء ليوفر له البناء. إذن هذا الإنسان يستخدم غيره للوصول إلى مآربه، وغيره أيضا يستخدمه، فالإنسان مستخدم ومستخدم. الحاجة إلى الاستخدام حاجة فطرية طبع عليها الإنسان، وأشار إليها القرآن الكريم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليستخدم بعضهم بعضا ويسخر بعضهم بعضا لخدمته. فالحاجة إلى الاستخدام حاجة فطرية، كما أن الحاجة إلى الاستخدام اضطرت الإنسان إلى أن يخترع الحرف. ليش الإنسان اخترع حرفة البناء وحرفة النجارة وحرفة الهندسة وحرفة الحدادة؟ كل هذه الحرف والمهن اخترعها الإنسان انطلاقا من الحاجة إلى الاستخدام. فكما أن الحاجة إلى الاستخدام قادت الإنسان لأن يخترع المهن والحرف، فالحاجة إلى الاستخدام قادت الإنسان إلى أن يخترع المعاهدة. المعاهدة عقد، البيع معاهدة، الهبة معاهدة، الإجارة معاهدة، جميع هذه المعاملات الدائرة بين العقلاء تدخل تحت عنوان العهد، تدخل تحت عنوان المعاهدة. إذن المعاهدة ميثاق اخترعه المجتمع العقلائي انطلاقا من حاجته إلى الاستخدام، لأجل أن يستخدم غيره مضطر أن يبيع ماله على غيره ويأخذ منه أموال، مضطر إلى أن يؤجر غيره يأخذ منه أموال. إذن هذه المعاهدات مخترع عقلائي، ميثاق عقلائي انطلاقا من غريزة الاستخدام والحاجة إلى الاستخدام. والقرآن الكريم أمضى هذه المعاهدات العقلائية قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هي المعاهدات، البيع، الإجارة، الصلح، الهبة، التأمين، أي عقد من العقود العقلائية. أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فالمعاهدة تشمل كل ذلك. وقد تكون المعاهدة بين شخصين، أنا أتعاهد وياك على معاملة معينة، وقد تكون المعاهدة بين مجتمعين، مثل شنو؟ مثل المجتمعات المختلطة، المجتمع المختلط مثل لبنان، العراق، المجتمع اللي يضم أديان مختلفة، هذا المجتمع يحتاج إلى معاهدة بين طوائفه وبين أبنائه، أن لا يعتدي بعضهم على بعض، وأن يحترم بعضهم بعضا. هذه المواثيق هي معاهدة بين المجتمعات، هذه المعاهدة واجبة شرعا، يشملها قوله تعالى أوفوا بالعقود، يشملها قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم، هذا عهد، وعهدهم راعون. زين. ولذلك نرى بعض فقهائنا مثل السيد السستاني دام ظله يرى ضرورة الوفاء بعقد الأمان. شنو عقد الأمان؟ يعني أنت الآن عندما تسافر إلى بلد غربي، سافر إلى بلد لا يعترف بالإسلام دينا، أنت إذا سافرت إلى هذا البلد ودخلت، هل من حقك أن تخالف القوانين؟ تقول والله أنا أخالف القوانين وأحاول أن أحتال على القانون وأحاول أن أحتال على النظام. ما دام هذا البلد بلد كفر فلا حرمة لأهل الكفر. زين؟ إذن لي أن أحتال على القوانين والأنظمة من دون رعاية وانضباط لها، ممكن؟ سيدي السيستاني يقول غير ممكن هذا. ليش؟ لأنك لم تدخل هذا البلد إلا بعد أن أعطيت فيزا، ما دخلت أنت ابتداء، دخلت بعد أن أعطيت فيزا للدخول. هذه الفيزا معاهدة، هذه الفيزا عقد شرعي بينك وبينهم. معنى الفيزا يعني نسمح لك بالدخول لبلادنا بشرط أن تلتزم بأنظمتنا وقوانيننا. إذن هذه الفيزا معاهدة، هذه الفيزا عقد، فهو عقد ملزم شرعا يجب احترامه ويشمله قوله عز وجل أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا يسمى بعقد أمان. كما أن الطوائف في لبنان مثلا بينها عقد أمان، هذا العقد واجب الالتزام به شرعا، كذلك ما يجري بينك وبين أي بلد تدخله بالفيزا يسمى شنو؟ عقد أمان. فلا يجوز لك الاحتيال على القانون والنظام، هو يدخل ضمن قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. مقتضى الإيمان أن تكون إنسان نظامي، إنسان اللي ما يعترف بالأنظمة، إنسان اللي يدوس الأنظمة برجله ليس مؤمنا. الإيمان يقتضي الالتزام بالنظام. المؤمن هو الإنسان المبدئي، والمبدئي هو الذي يسير وفق النظام ووفق القانون، لأنه التزم بهذا النظام وبهذا القانون عبر معاهدة وعبر عقد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمر الثاني، أن الأمانة والوفاء بالعهد قيمة عقلائية ملزمة، ولذلك حتى لو أن الطرف الآخر خان، ترض بينك وبين طرف عهد، بينك وبين إنسان عهد، هو ذاك لا ما وفى بالعهد، خان العهد، أنت تخون العهد لأن الآخر خانه. النصوص الشريفة تؤكد على أن الخلق أن تلتزم بالعهد ولو خانك الطرف الآخر، ولو أن الآخر تفصى من المعاهدة. مقتضى الخلق ومقتضى الكمال أن تلتزم بالمعاهدة. ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذه الكلمة الجميلة: لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي لما خنته فيه. يعني نحن نعيش كمالا من الخلق وقمة من الخلق، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا حتى لو هم ما عدلوا معكم، حتى لو هم ما وفوا بالعهود، أنتم وفوا بالعهود، أنتم التزموا بالعهود. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أكثم بن صيفي، أكثم بن صيفي الذي رأى في المنام أمير المؤمنين عليا عليه السلام، قال له في ذهني سؤال من زمان، أريد بس أشوفك أنت وأسألك هذا السؤال يا أمير المؤمنين. قال له تفضل. قال له أنت لما حكمت وأصبحت خليفة المسلمين احترمت بني أمية وأكرمتهم ووقرتهم، إلا من اعتدى منهم، وإلا البقية احترمتهم ووقرتهم زين، وجعلتهم في أمن وسلام يصلهم ما يصل لبقية المسلمين من الرواتب، من الخراج، من الزكاة، لم تظلمهم بقدر أنملة. لكن لما حكموا، لما بنو أمية استولوا على السلطة، أبادوكم عن آخركم وما تركوا لكم مجالا ولا راحة بال ولا لحظة أمن أبدا. ما هو السر؟ قال له اسأل الصاحب ابن عباد، هو يعرف ذلك الجواب، أنا أعطيته إياه. تقول: جلست من النوم، ذهبت إلى الصاحب ابن عباد، قلت له: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، سألته هذه المسألة، قال: الجواب عندك. وإذا بالصاحب يبكي، قال: سبحان الله، تذكرت أمير المؤمنين عليا عليه السلام وجاءت على لساني هذه الأبيات، حكاية عن حال أمير المؤمنين، ولم يعلم بهذه الأبيات أحد من الناس. ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذن هذا هو الاختلاف بين المؤمن وغيره، هذا هو الاختلاف في القيمة بين الكامل والناقص. زين، الأمر الثالث والأخير فيما يتعلق برعاية الأمانة ورعاية الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا جرى بينك وبين شخص عهد يجب عليك الوفاء به، كذلك العهد بينك وبين الله، أنت مؤمن يعني بينك وبين الله عهد أن تلتزم بالإيمان، فيجب عليك الوفاء بهذا العهد. وبينك وبين الناس عهد، عليك أن تلتزم بالوفاء بهذا العهد. طبعا أكو فرق بين العهد والوعد، هذه مسألة فقهية، فقهاء يقولون فرق بين العهد والوعد. العهد هو العهد لله، تقول: لله علي عهد، مثل النذر، كما أنك إذا قلت لله علي أن أفعل كذا هذا نذر يجب عليك الوفاء به. أيضا إذا قلت لله علي عهد أو عاهدت ربي أن أفعل كذا أو عاهدت الله أن أعمل معك كذا وأن يكون معاملتي لك كذا هذا العهد يجب الوفاء به. أما الوعد لو وعدت إنسان قلت له إن شاء الله أزورك بالبيت، إن شاء الله مثلا أقضي حاجتك في اليوم الفلاني، يقولون الوعد على قسمين، وعد مع قصد الخلاف وعد لا مع قصد الخلاف. وعد مع قصد الخلاف يعني أقول لك وأنا أدري أني ما بسوي، أقول لك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أجيك البيت، إن شاء الله إن شاء الله أقضي حاجتك، وأنا في نفسي شنو مضمر أن لا أفعل ذلك، هذا يعد كذب وهو عمل محرم يدخل تحت ضمن الكذب. أما إذا وعدتك وأنا باني على ذلك، عندما وعدتك وقلت سأقضي حاجتك في اليوم الفلاني أنا كنت باني في داخل نفسي فعلا على قضائها لك، بعد ذلك بعد مدة ترددت، شفت بعض الأمور بعض الملابسات، ترددت في أن أفي بالوعد السابق أم لا أفي به. هنا الفقهاء المشهور يعني بين الفقهاء يقولون لا يجب الوفاء بالوعد، العهد يجب لكن الوفاء بالوعد لا يجب. سيد السيستاني عند الأحوط وجوبا الوفاء، حتى لو كنت أصابتك بعض الملابسات وترددت في أن تفي أو لا تفي الأحوط وجوبا أن تفي. فهناك فرق بين الوعد والعهد. من أعظم العهود التي ينبغي على المؤمن أن يتحلى بها الدين، الدين أمانة، الدين أمانة في أعناقنا نحن المسلمين، من أعظم الأمانات التي سنسأل عنها الدين، من أعظم العهود التي سنسأل عن رعايتها وحفظها والوفاء بها الدين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، من أعظم مصاديق الآية الدين، الدين أمانة في أعناقنا سنسأل عن رعايتنا لهذا الدين. الدين معاهدة بيننا وبين ربنا سنسأل عن الوفاء بهذه المعاهدة. شلون الدين أمانة؟ شلون الدين معاهدة؟ اكو ناس كثير منا يتصور الدين الصلاة والصوم، هذا الدين، موضوع هذا الدين، الدين ان تصلي وتصوم زين تربي اللحية وتخمس، هذا هو الدين. الدين هو هذه الطقوس، لا مو بس هذه الدين، هذه مظهر للدين، الصلاة والصوم والواجبات لا بد منها لكن ليست هي الدين، هذه مظهر للدين. الدين قيمة تعيش في داخلك. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم وين الدين يظهر، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة، هذا هو الدين. الدين جوهر، الدين قيمة تتغلغل في داخلك، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة، هذه هي حقيقة الدين. انت الآن اذا التزمت بالطقوس العبادية لكنك كنت سيء الخلق مع أهلك، أنت لم تحفظ عهد الدين ولم تحمل الدين أمانة. الأمانة تقتضي أن تحملها على شتى وجوهها. أنت حتى لو كنت متعبد متهجد لكنك في السوق عندما تتعامل مع الناس في بيع الأسهم وشراء الأسهم وبيع العقار وشراء العقار، عندما تتعامل مع الآخرين تتعامل باللف والاحتيال والبخس والدوران. هذا ليس دينا. ليس الدين هو العبادة. الدين التزام ومبدأ يظهر عليك في سلوكك في السوق مع الناس، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصحابك. قيم ومبادئ تحملها، هذا هو الدين. ومن حمل الدين أيضا الدفاع عن الدين. إحنا كل شيء إلا الدفاع عن الدين. مستعدين ندافع عن أموالنا وندافع عن أنفسنا، لكن الدين لو تطلب دفاعا منا فنحن اذهب أنت وقومك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إحنا مو مستعدين للدفاع عن الدين ولا بكلمة. إذن الدين أمانة، وحمل هذه الأمانة يقتضي أن تتحول إلى مبدأ في سلوكنا، ويقتضي أن ندافع عنها، عن هذه الأمانة، باللسان، ببذل المال، بأي عمل يحفظ الدين، بأي عمل ينشر الدين، بأي عمل يساهم في استقرار الدين. ذلك لازم بمقتضى الدفاع عن الأمانة التي ائتمنا عليها، ألا وهي دين الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤولية حفظ الدين والدفاع عن الدين جزء من الأمانة التي نسأل عنها. ولذلك وردت الروايات الشريفة: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لأن هذا الذي يتكلم بكلمة الحق يدافع عن الدين. ممن حمل الدين سلوكا ودفاعا، ممن حمل أمانة الدين، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لاحظوا صحابة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وصحابة الرسول صلى الله عليه وآله. أبو ذر الغفاري حمل الدين سلوكا ومبدأ ودافع عنه إلى أن نفي إلى الربذة وانقضت حياته. حجر بن عدي حمل الدين مبدأ وسلوكا ودفاعا إلى أن قتل هو وأولاده. وهكذا صحابة الإمام علي، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. يذكر لنا التاريخ شواهد ومظاهر لهؤلاء. لما وضع يزيد رأس الحسين عليه السلام وصار ينكثه بصوته وبمخصرته، زيد بن أرقم وسهل بن سعد كانا جالسين بالإجبار، أجبرهما على الجلوس في المجلس وقام بهذا العمل الشنيع أمامهما. فقال له: لطالما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل هاتين الوجنتين ويقول: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، وأنت تنكثهما بمخصرتك، فلقد والله خالفت رسول الله، وإنا نشهد الله أنك نقضت الأمانة وخالفت العهد. وأمر بإخراجهما وقال لزيد بن أرقم: لولا أنك شيخ قد كبرت وخرفت لأمرت بضرب عنقك. إذن هؤلاء حملوا الدين مبدأ وسلوكا. سهل بن سعد الساعدي يقول: دخلت الشام فإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والرايات منشورة والأعلام تخفق والناس متجمهرة. قلت: ما عند أهل الشام؟ ألي أهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا: بلى، اليوم أهل الشام عندهم عيد، اليوم عندهم فرح وسرور. ما هو؟ قالوا: إنهم يعيدون ويفرحون بقتل الحسين عليه السلام. اليوم يؤتى برأس الحسين إلى الشام، وهذا العيد استقبال للرأس. قلت أين ذلك؟ قالوا عند باب الساعات. يقول أتيت باب الساعات وإذا الناس متجمهرة تضرب الطبول والدفوف وقد لبست الثياب الجدد، أقبلت وقفت بين الناس أنتظر متى يدخل الرأس الشريف. بينما أنا منتظر وإذا بأقمار طالعة على رؤوس الرماح، رأس بعد رأس، رأس بعد رأس، وفي مقدمة الرؤوس رأس قمري أزهري تميل الريح شيبته يمينا شمالا. تأملت فيه، من هذا؟ رأس من هذا؟ فإذا هو رأس حبيبي أبي عبد الله، رأس حبيبي الحسين. أثر الحجر على جبينه، وأثر الدماء على خده، وأثر النزيف على شيبته. مرت الرؤوس بعد الرؤوس، وإذا جمع من اليتامى، جمع من الأطفال، جمع من النساء. أقبلت أريد أن أسأل، وإذا بي أسمع أنينا يقطع القلوب، حنينا من بين النياق. أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الذنج عبد غاب عنه نصيره. من أنت يا صاحب الأنين يا صاحب الصوت؟ قال وجدي رسول الله في كل مشهد. يقول فتشت إلى أن وصلت إليه وإذا هو مقيد من تحت بطن الناقة. من أنت سيدي؟ أنا لم أرك قبل هذا. قال أنا علي بن الحسين، أنا والدي القتيل الغريب، والدي الحسين بن علي. قلت سيدي عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء. سيدي أين عمتك زينب؟ أين فخر المخدرات؟ أين التي يتحدث الناس عن خدرها وجلالها؟ قال انظر لتلك المرأة التي حفت بها الأطفال واليتامى. يقول خرجت من عندها جأتيت لتلك المرأة وقد لبست أرذل ثيابها، حولها الأطفال تقبلهم وتشمهم وتضمهم وتهدئ من لوعتهم. وقفت عليها، السلام عليك يا أمة الله. قالت عليك السلام، من أنت يا أمة الله؟ ما اسمك؟ قالت أنا زينب، يحجون عني لسان الحال، أنا زينب يحجون عني، صار البكا والنوح فلني، انا سليت المصايب ما سلني. يا عقيلة النساء، اين الحسين؟ اين ابو الفاضل؟ اين علي الاكبر؟ اين ليوث بني هاشم؟ قالت لا تسلني، انظر الى الرؤوس رأسا بعد رأس، هؤلاء بنو هاشم. وعاين يتامى فاق، هز الفي بجوناح، ومن الضرب والسير ما يا ظلت لهم روح، وحدات نادي عقاب، عزي وين انا اروح؟ بيني وبين حجاب، صاني فرق البيت. سلم عليها وقال يلي على المطيه، يا والله ومينك ذوب احزاني علي، يخسانه لهالبلد ما انت خارجيه، كنش يا مسبيه من شيوخ